الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن من نماذج تمجيد الله تبارك وتعالى وتعظيمه والثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى ما أخرجه البخاري في صحيحه من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. وفي سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وروى البخاري في صحيحه عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، ففيه هذا الفضل الجزيل، وفيه الثناء والتعظيم والتمجيد للرب الجليل الأعلى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعندما اشتكى المقلون الذين لا يجدون ذهاب أهل الدثور بالأجور لما يفعلونه من الخيرات بأموالهم وهم لا يستطيعون لأنهم لا يجدون، فشكوا إلى المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدم الوجدان وذهاب أهل الدثور وأهل الأموال والوجدان بالأجور، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم، ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله، تسبحون في دبر كل صلاة عشرا وتحمدون عشرا وتكبرون عشرا. وهذا حديث صحيح بهذا العدد أخرجه البخاري في صحيحه، وفي رواية صحيحة 33 كما بيّن النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن دعاء المسألة قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ومن دعاء المسألة قوله جل وعلا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه، يرفعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى رب العزة، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى عنه أبو هريرة رضوان الله عليه، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، قال مرة فوض إلي عبدي في رواية بلفظ، وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فقد جمعت سورة الفاتحة، وهي أفضل سورة في القرآن العظيم، بل أفضل سورة في الكتب السماوية المنزلة جميعها، جمعت سورة الفاتحة بين دعاء العبادة ودعاء المسألة، كما روى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رب العزة في هذا الحديث الثابت الصحيح العظيم. وليعلم أن العلم بالله وفق المنهج القرآني النبوي هو سبب التمكين في الأرض، وليعلم أن الضلال عن العلم بالله تبارك وتعالى وفق المنهج القرآني النبوي هو سبب الهزيمة والخذلان. فسبب التمكين في الأرض إنما هو العلم بالله تبارك وتعالى وفق المنهج القرآني النبوي، وسبب الخذلان وعدم التمكين في الأرض هو الضلال عن العلم بالله وفق المنهج القرآني النبوي. فالعلم بالله تبارك وتعالى وفق المنهج القرآني النبوي يرسخ العقيدة الحقة والمعرفة الصادقة بالله تعالى، ويجعل العباد سائرين على الصراط المستقيم، وهذا يقرب العباد من ربهم فيحل الله تبارك وتعالى بهم رضوانه وينزل عليهم بركاته، ويكون هذا سببا للنصر والتأييد والتمكين للمسلمين في الأرض تحقيقا لموعود الرب: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فإذا حاد العباد عن الدين الذي ارتضاه لهم رب العالمين فإن ذلك يكون سببا لانقراض ملكهم وسلطانهم وإذالة ونصر عدوهم عليهم. وقد تحدث شيخ الإسلام رحمة الله عليه عن الآثار المدمرة التي نشأت عن هذه الانحرافات وأمثالها في المجتمع الإسلامي، فقال: هذا الجعد بن درهم الذي ينسب إليه مروان بن محمد الجعدي آخر خلفاء بني أمية، مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية ينسب إلى الجعد ابن درهم هذا المشؤوم، فيقال لمروان آخر خلفاء بني أمية مروان ابن محمد الجعدي. يقول شيخ الإسلام: كان شؤما عليه حتى زالت الدولة بسبب البدعة التي اعتنقها هذا الرجل تبعا لهذا الضال المضل، فإنه إذا ظهرت البدع التي تخالف دين الرسل انتقم الله ممن خالف الرسل وانتصر لهم، أي وانتصر للرسل. ولهذا لما ظهرت الملاحدة الباطنية وملك الشام وغيرها ظهر فيها النفاق والزندقة الذي هو باطن أمره وهو حقيقة قول فرعون، فحقيقة قول فرعون إنكار الصانع وإنكار عبادته، وخيار ما كانوا يتظاهرون به الرفض، فهذا أعلى ما أتوا به، فكان خيارهم وأقربهم إلى الإسلام الرافضة ويشؤم ما كانوا، وظهر بسببهم الرفض والإلحاد حتى كان من ينزل الشام مثل بني حمدان والغالية ونحوهم متشيعين، وكذلك من كان من بني بويا في المشرق، وكان ابن سينا وأهل بيته من أهل دعوتهم. قال: وبسبب ذلك اشتغلوا بالفلسفة، لأنه مشرب واحد كما هو معلوم. وكان مبدأ ظهورهم من حين تولى المقتدر، ولم يكن بلغ بعد، يعني لم يكن قد بلغ الحلم بعد، وهو مبدأ انحلال الدولة العباسية. ولهذا سمي حينئذ بأمير المؤمنين ولقب به الأموي الذي كان بالأندلس، وكان قبل لا يسمى بهذا الاسم، وكان يقول: لا يكون للمسلمين خليفتان. فلما ولي المقتدر أمر المسلمين ولم يبلغ الحلم بعد، قال: هذا صبي لا تصح ولايته، فسمي بهذا الاسم. وتحدث شيخ الإسلام عن بني عبيد الله القداح، وأنهم كانوا في الباطن ملاحدة زنادقة منافقين، وكان نسبهم الذي ادعوه يعني إلى فاطمة رضوان الله عليها، كان هذا النسب الذي ادعوه باطلا كدينهم سواء بسواء، بخلاف الأموي والعباسي فإن نسبهما صحيح، وهم مسلمون كأمثالهم من خلفاء المسلمين. وبيّن شيخ الإسلام كيف كان ظهور النفاق والبدع والفجور المخالف لدين الرسل سببا في تسليط الأعداء على المسلمين، فخرجت الروم النصارى إلى الشام والجزيرة مرة بعد مرة، وأخذوا الثغور الشامية شيئا بعد شيء، إلى أن أخذوا بيت المقدس في أواخر المئة الرابعة. وبعد هذا بمدة حاصروا دمشق، وكان أهل الشام بأسوأ حال بين الكفار النصارى والمنافقين الملاحدة. وبيّن شيخ الإسلام كيف أن الله أظهر دينه وعز أتباع هذا الدين عندما تولى نور الدين وقام بأمر الإسلام وأظهر الإسلام وجاهد في سبيل الله، وكيف قضى صلاح الدين الأيوبي على العبيديين فأظهر الله به الإسلام وقمع به المرتدين والفاسقين. فكأن التمكين لم يأت إلا بعد أن تمكن التوحيد من القلوب وبعد أن زالت البدع. فلما جاء صلاح الدين وقضى على العبيديين الذين ينتسبون ظلما وزورا إلى فاطمة رضوان الله عليها وليسوا منها بسبب رضي الله عنها، فأظهر الله بصلاح الدين الإسلام وقمع به المرتدين والفاسدين. وقد أطال شيخ الإسلام رحمه الله الحديث عن تأثير البدع والانحرافات وظهور الضلالات في مجتمع المسلمين، وكيف أن ظهورها يكون سببا في ذل المسلمين وتسليط عدوهم عليهم. فإذا وجدت الانحرافات العقدية خاصة، وإذا ظهرت البدع الاعتقادية خاصة وتمكنت من القلوب وأفسدت المجتمع، يكون ذلك سببا في ذل المسلمين وتسليط عدوهم عليه. وبين أن استقامة المسلمين على أمر الله يكون سببا في عزة الإسلام وأهله، إلى أن قال: والمقصود هنا أن دولة بني أمية كان انقراضها بسبب هذا الجعد المعطل للصفات وغيره من الأسباب التي أوجبت إدبارها. فما أحسن استنباطه رحمة الله عليه. وإنما يمكن الله تبارك وتعالى للذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يمكن أن يوصفوا بالإيمان وقد استحوذت القلوب على أطراف البدع وغاشيتها غاشيات منه، وإنما ينبغي أن تبرأ القلوب بساحاتها بدءا من البدع، وأن تخلص للإيمان الصريح الصحيح الواضح المبين، ثم يأتي على مقتضى هذا الإيمان العمل الصالح، وحينئذ يأتي التمكين للمسلمين في الأرض. والعلامة الإمام ابن القيم رحمة الله عليه قد استنبط من الكتاب والسنة القواعد التي ترجع إليها أسماء الله تبارك وتعالى وترجع إليها صفات الله جل وعلا، استنباطا باستقراء من كتاب الله رب العالمين ومن سنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجريا على قواعد الشريعة المطهرة. وأثبت ذلك كله في كتابه العجاب البديع بدائع الفوائد، ثم استخرج تلك القواعد من هذا الكتاب، كثير من أهل العلم وقاموا بشرح تلك القواعد وتبيين أحوالها. وممن قام بالعناية بتلك القواعد التي هي في الأصل للإمام العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد، الشيخ العلامة الشيخ صالح رحمة الله عليه. وأما القواعد في الأسماء والصفات فهي قواعد الإمام ابن القيم عليه الرحمة، وأما الشرح فالعلماء يتناولون تلك القواعد بالشرح شرحا فشرحا. فأما القاعدة الأولى فهي أسماء الله تعالى كلها حسنى، أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، حسنى يعني هي بالغة في الحسن غاية، فإن الله تبارك وتعالى قال ولله الأسماء الحسنى، يعني التي لا أحسن منها وبلغت في الحسن المنتهى، لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا، صفات كاملة تضمنتها الأسماء الحسنى، وإذا فلا يأتيها النقص أبدا بوجه من الوجوه، لا على سبيل الاحتمال ولا على سبيل التقدير. مثال ذلك الحي، اسم من أسماء الله تبارك وتعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. وأما حيوات الأحياء من المخلوقين فهي مسبوقة بالعدم ملحوقة بالزوال والعدم والموت، وأما حياة الله تبارك وتعالى فهي حياة كاملة لا تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، ولأنها حياة كاملة فهي مستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. ومثال ذلك أيضا العليم، اسم من أسماء الله تبارك وتعالى متضمن لصفة العلم الكامل لله رب العالمين. أما علم الناس فهو مسبوق بالجهل ملحوق بالنسيان، علم الإنسان مسبوق بالجهل ملحوق بالنسيان، وأما علم الله تبارك وتعالى الكامل فهو لم يسبق بجهل حاشا وكلا ولا يلحقه نسيان. قال ربنا جلت قدرته علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء في ذلك ما تعلق بأفعاله أو بأفعال خلقه. قال ربنا جلت قدرته وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. تأمل تجد الطرف يتيه في مسارح لا يمكن أن يحيط بها علم ولا أن يستحوذ عليها بيان. تأمل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، زمانا وحركة سقوط ومكانا بنسبة لوزن وكتلة وحجم يزيح هواء ويكون دونه، وما هو أبعد وأعمق وأجلى وأكبر وأعظم من هذا كله، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، ولا رطب فيه جزيء من جزيئات الماء، ولا يابس خرج منه آخر جزيء من جزيئات الماء، من أين جاء وإلى أين يذهب كل ذلك محسوب إلا في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يقول ربنا جلت قدرته يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. فهذا علمه جل وعلا، غير مسبوق بجهل ولا هو ملحوق بنسيان، علم كامل شامل محيط. ومثال ثالث الرحمن، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وهذا اللفظ في الصحيحين، يعني به النبي صلى الله عليه وسلم أم صبي وجدته في السبي، وكان قد فرق بينه وبينها، فلما وجدته أخذته فألصقته ببطنها وأقبلت عليه تسح بدموعها وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، فاللهم ارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. وهذا الاسم العظيم الرحمن متضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال عنها سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والحسن في أسماء الله تبارك وتعالى يكون لكل اسم باعتباره على انفراده كما مر بضرب الأمثال، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق الكمال. يعني الاسم وحده بلغ في الحسن المنتهى والغاية، وله كمال بالوصف، فهذا أولا. فإذا ما كان كذلك منفردا دل على ذلك من مجالي الحسن التي لا يقادر قدرها. وأما إذا ما جمع إلى غيره فباعتبار جمعه يحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله تبارك وتعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز والحكم والحكمة في الحكيم، فلكل كماله قائما بذاته، والجمع بينهما دال على كمال آخر. فإذا قلت العزيز الحكيم فهذا كمال فوق كمال، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما ولا جورا ولا سوء فعل حاشاه، كما قد يكون ذلك من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز من المخلوقين قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف. وكذلك حكمة الله تبارك وتعالى وحكمه جلت قدرته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته، فإنهما يعتريهما الذل إذا لم يقترن بالحكمة العز. وأما مع الله تبارك وتعالى فإن مثل ذلك لا يتوهم في حقه أبدا جل وعلا. العزيز، والعز في كلام العرب على ثلاثة أوجه، بمعنى الغلبة، وهو من عز يعز، من عز يعز، ومنه قوله تعالى: وعزني في الخطاب، فهذا بمعنى الغلبة. والعز في كلام العرب أيضا بمعنى الشدة والقوة، من عز يعز، من عز يعز، وأما الأخرى فهي عز يعز. فأما بفتح العين المهملة فمنه قول أبي كبير الهذلي في وصف العقاب: حتى انتهيت إلى فراش عزيزة سوداء روثة أنت هاك المخصف، حتى انتهيت إلى فراش عزيزة سوداء روثة أنت هاك المخصف. الروثة هي طرف الأنف، وفراشها يعني به عشها، يريد أن منسرها، وهو ذلك المنقار المعقوف، حديد دقيق كأنه مخصف كأنه خطاف. يقول: حتى انتهيت إلى فراش عزيزة سوداء روثة أنف هاك المخصف. فهنا العزة بمعنى الشدة والقوة، من عز يعز، وبمعنى نفاسة القدر من عز يعز. فانظر إلى هذا التشكيل البديع صرفا في مادة واحدة من مواد متكاثرات في هذه اللغة الشريفة، وبمعنى نفاسة القدر من عز يعز أي لا يعادله شيء، فهو نادر جدا وحقا. وأما الحكيم فهو الموصوف بكمال الحكمة وكمال الحكم بين المخلوقات، بكمال الحكمة وكمال الحكم بين المخلوقات. وحكمته تعالى نوعان: حكمة في خلقه، وحكمته تعالى في شرعه وأمره. هذه هي القاعدة الأولى من قواعد الأسماء الحسنى، أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى بالغة في الحسن المنتهى. وأما القاعدة الثانية فهي: أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، أسماؤه تعالى أعلام وأوصاف. العلم يدل على الذات، العلم يدل على الذات، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني التي تتصف بها الذات، فهي أعلام وأوصاف. أعلام من حيث الدلالة على الذات، وبهذا الاعتبار تكون مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، على ذات واحدة، فهي مترادفة أعلاما لأنها تدل على ذات واحدة، فإذا تعلقت بالذات دلالة كانت مترادفة. وأما إذا ما تعلقت من حيث الوصف على ما دلت وبما دلت عليه من المعاني، فهي حينئذ تكون متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. الآن من حيث الذات الموصوفة: الحي، العليم، القدير، السميع، البصير، الرحمن، الرحيم، العليم، الحكيم، كلها بمعنى واحد لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، من حيث الدلالة على الذات فهي مترادفة تدل على ذات الله جل وعلا باعتبارها أعلاما. ولكن معنى الحي سوى معنى العليم، ومعنى العليم سوى معنى القدير، وهكذا من حيث ما دلت عليه من المعاني. فإذا أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، إذا دلت على الذات فهي مترادفة لدلالتها على ذات واحدة وهي الله رب العالمين. وأما باعتبار ما دلت عليه من المعاني فهي متباينة لدلالة كل واحد منها على معنى قائم به. وإذن فأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى أعلام وأوصاف، ويقال إنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن على ذلك، كما في قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم. تأمل في هذا الاسم العظيم الرحيم في هذه الآية الجليلة: وهو الغفور الرحيم. ثم تأمل قول ربك: وربك الغفور ذو الرحمة. فالآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة. فإذا أعلام وأوصاف، أعلام على حسب دلالتها على الذات وتكون مترادفة، الكل يدل على ذات واحد من حيث ما دلت عليه وهو ذات الله جل وعلا. وأما من حيث ما تعلق بها من معان قائمات بها فهي متباينة، وهي حينئذ تكون أوصافا على حسب ما دلت عليه وصفا. وكذلك عندنا إجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر. وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل، ويعترض على ذلك بالموروث الشعبي، فيقال مثلا في تلك الخزعبلات البواطل: إن فلانا يقال له نخلة وهو قميء قزم، أو يقال له فانوس وهو أشد ظلاما من الليل في حندسه. أي شيء هذا؟ هذا هراء. وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تبارك وتعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا: إن الله تعالى، وبئس ما قالوا، قالوا: إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عز، وهكذا. وعلله ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بل قد ولدت ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. وإذا فلا يدل على تعدد قدماء ولا شيء، وإنما يدل باعتبار ما تعلق به من الوصف على ذات موصوفة بذات الوصف، وحينئذ تكون مترادفة أو متباينة، تكون متباينة. وأما باعتبار ما تعلق بها من الذات فهي أعلام، هي أعلام على حسب ما دلت عليه من ذات ربنا جل وعلا، وتكون حينئذ مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله رب العالمين. وأما ما يتعلق بالوصف فإنها تكون متباينة، تكون متباينة على حسب ما تعلق بها من تلك المعاني. أما السمع فلأن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، فقال جلت قدرته: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هذه صفات كما ترى لموصوف واحد وأسماء لمسمى واحد على اعتبار ما دلت عليه الأسماء من الذات، ولكن على حسب ما دلت عليه من المعاني فهي كما ترى صفات متباينات، يعني لا يدل هذا على ذات المعنى الذي يدل عليه هذا. لا يقول أحد إن السميع يدل على ما دل عليه البصير، أما من حيث الذات فالسميع هو البصير، وأما من حيث ما دل عليه من معنى فإن السمع سوى البصر. وقال ربنا جلت قدرته: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. هذا ما وصف به ربنا تبارك وتعالى نفسه في هذه الآيات الكريمات بأوصاف كثيرة، وهي لموصوف واحد ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. وأما العقل فلأن الصفات ليست بذوات قائمات بائنات من الموصوف، يعني أنت عندما تقول وردة حمراء لا تستطيع أن تستخرج هذا العرض، يعني هذا الوصف، هذا الاحمرار، بعيدا يكون قائما وحده بعيدا عن الذات الموصوفة به. فالصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف، يعني منفصلة عن الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود أولا، كل موجود لا بد أن تثبت له صفة الوجود، وكون هذا الموجود واجب الوجود أو ممكن الوجود فلا بد أن يتصف بوصف من هذين بعض. فأما واجب الوجود على حسب كلام أهل الكلام والمناطق فهو الله رب العالمين، وأما الحادث أو الممكن أو ممكن الوجود فهو من كان عدما ثم صار إلى وجود ثم يصير بعد الوجود إلى العدم. المهم أنه لابد أن يتصف بجملة صفات، كل موجود لابد أن يتصف بجملة صفات، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره، هذا الموجود يمكن أن يكون عرضا أو جوهرا أيضا على حسب اصطلاحاته. وبهذا أيضا نعلم أن الدهر ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، فهو اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ثم إنه اسم للوقت والزمن. قال ربنا جلت قدرته عن منكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يريدون مرور الأيام والليالي. فأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. هذا لا يدل على أن الدهر من أسماء الله تبارك وتعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تبارك وتعالى. فيكون معنى قوله جلت قدرته في هذا الحديث القدسي الشريف وأنا الدهر ما فسره سبحانه وتعالى بقوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر خالق الزمان وما فيه من الأحداث، وقد بيّن أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب هو المقلب، وبهذا يتبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تبارك وتعالى. فإذا الدهر ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو لا يتضمن، لأنه اسم جامد لا يتضمن في ذاته معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، وهو اسم للوقت وللزمان الذي هو محل الحوادث. والذين يسبون الدهر إنما يسبون الدهر أي الزمن باعتباره محلا للحوادث التي لا يرضونها ومن المقادير غير المواتية التي يكرهونها. ولما كان الدهر غير فاعل بنفسه ولا هو بمستطيع شيئا، وإنما الذي يحدث للناس إنما يحدث في الزمان بتقدير الله رب العالمين وبأمره، فإذا آل الأمر في السب إلى ما يفعله الله رب العالمين. وهنا تأتي المؤاخذة، ويقول الحافظ ابن القيم رحمة الله عليه: فساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهم، إما سبه لله تبارك وتعالى أو الشرك به، فإنه اعتقد أن الله تبارك وتعالى وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعل ذلك، فإذا هو يسب الله رب العالمين، ولذلك نهى الله تبارك وتعالى عن سب الدهر. إذن القاعدة الثانية من قواعد الأسماء الحسنى أن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار ما دلت عليه بمعنى الذات وحينئذ تكون مترادفة، وأما باعتبار ما تعلق بكل اسم من معنى فهي متباينة، لأن كل اسم له معنى يدل على صفة، ولا تكون الصفات متطابقات أبدا، وإنما من حيث الدلالة على الذات فهي مترادفة. القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور، والوصف إما أن يكون متعديا وإما أن يكون لازما. إذا كان الوصف متعديا ليس خاصا بالذات، لا يتعدى الذات إلى ما سواها، فهذا وصف متعدي، إذا تعدى الذات إلى ما سواها فهذا وصف متعد، إذا كان خاصا بالذات لا يتعداها فهذا وصف لازم، وإذا تعدى الذات إلى ما سواها فهذا وصف متعد. الآن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى تدل على وصف متعد أو على وصف لازم، وحينئذ إن دلت على وصف متعد ليس خاصا بالذات ولا مقصورا عليها، إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: ثبوت الاسم لله عز وجل، وثبوت الصفة التي تضمنها الاسم لله عز وجل، وثبوت الحكم والمقتضى الذي يتعلق بالاسم الذي دل على الصفة المتعدية. ولذلك استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنه. مثال ذلك، يعني إذا دل الاسم على وصف متعد وحينئذ يدل ويتضمن ثلاثة أمور: السميع، اسم الله تبارك وتعالى السميع يتضمن إثبات اسم السميع لله، فمن أسمائه تبارك وتعالى السميع، وإثبات الصفة التي يدل عليها الاسم وهي السمع، فيدل على ثبوت الاسم لله عز وجل، ويدل على ثبوت الصفة التي يتضمنها الاسم، ويدل على ثبوت حكمها أي حكم الصفة ومقتضاه، مثل السميع، إثبات السميع اسما لله، وإثبات السمع صفة لله تبارك وتعالى، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنه يسمع السر والنجوى، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وإذا دلت على وصف لازم غير متعد فتضمن أمرين: ثبوت ذلك الاسم لله تبارك وتعالى، وثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. وأما ثبوت الحكم والمقتضى فلا يكون إلا مع تعدي الصفة، وأما عند اللزوم فيثبت الاسم لله تبارك وتعالى وتثبت الصفة التي يتضمنها لاسم الله تبارك وتعالى. وخذ مثالا يلد مثالا. فأما المثال الأول فهو الحي، اسمه تعالى الحي، الحي صفة الحياة لله تبارك وتعالى، الحي سوى المحيي. أما الحي فغير متعد، وأما المحيي فإنه متعد بإعطاء الحياة ووهب الحياة لغيره للمخلوقين. فإذا الحي لازم غير متعد، فيدل على أمرين اثنين: الحي يدل على إثبات اسم الحي لله تبارك وتعالى، ويدل على هذه الصفة كمال الحياة لله رب العالمين، غير مسبوقة بعدم ولا هي صائرة إلى عدم، كمال الحياة لله تبارك وتعالى. هذا الاسم غير متعد، فيدل على أمرين: يدل على إثبات الاسم لله تبارك وتعالى، فهذا اسم من أسمائه الحسنى الحي، ويدل على ما دل عليه الاسم من صفة وهي الحياة، صفة الحياة لله رب العالمين المحيي. يدل على إثبات هذا الاسم لله فاسمه تعالى المحيي، ويدل على إثبات الصفة التي تضمنها لله تبارك وتعالى، وهي أنه سبحانه وتعالى لكي يكون محييا لابد أن يكون حيا، وهو سبحانه وتعالى عنده كمال الحياة ويهب ذلك إلى غيره جلت قدرته، وحينئذ يأتي الحكم والمقتضى، وهو أنه جلت قدرته واهب الحياة للأحياء ومعطي الحياة لمن أراد له الحياة. فهذه هي القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، وثبوت الصفة التي تضمنها الاسم لله عز وجل، وثبوت حكم الصفة ومقتضاها. وإذا كان الاسم غير متعد تضمن حينئذ أمرين: ثبوت ذلك الاسم لله تبارك وتعالى، وثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. فعندنا ثلاثة أشياء: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. ما معنى هذا الكلام؟ دلالة المطابقة أن تجد اللفظ بدلالته الوضعية في أصل اللغة، وضع اللفظ في أصل اللغة لمعنى بعينه لشيء بذاته فانطبق عليه انطباق، مثل الرجل، يدل لفظ الرجل على الإنسان الذكر دلالة مطابقة ويصدق على كل موصوف بذلك. المرأة يدل لدلالة مطابقة على الإنسان الأنثى، فهذه دلالة مطابقة موضوعة في أصل اللغة تسمى بدلالة المطابقة. فدلالة المطابقة دلالة اللفظ الوضعية يعني في أصل الوضع في أصل اللغة على مسمى ذلك اللفظ مطابقة، فيدل هذا اللفظ بدلالته الوضعية في أصل اللغة على المسمى انطباقا. دلالة اللفظ الوضعية على مسمى ذلك اللفظ، مسمى يعني على من طبق عليه الاسم، دلالة مطابقة، كما يدل الرجل على الإنسان الذكر والمرأة على الإنسان الأنثى، فهذه تسمى دلالة المطابقة. وأما دلالة التضمن فهي دلالة اللفظ في أصل الوضع اللغوي على جزء المعنى، على جزء المعنى فتتضمن، فهي تتضمنه وجزء منها، فهي دلالة اللفظ الوضعية على جزء مسماه بما يسمى بدلالة التضمن، كدلالة الإنسان الذي يقال في تعريفه حيوان ناطق، فالإنسان يتضمن معنى حيوان بدلالة التضمن، ويتضمن معنى ناطق بدلالة التضمن، لأن هذا جزء معناه، الإنسان حيوان ناطق، وحينئذ لفظ حيوان بوصفه جزء من دلالة الإنسان، فهي حينئذ دلالة تضمن، لأن لفظ الإنسان يتضمن أن يكون حيوانا وأن يكون ناطقا، فإذا أخذت هذا الوصف وحده حيوان، وإذا أخذت هذا الوصف وحده ناطق، فهذه دلالة تضمن، لأن اللفظ دل على ما في ضمن المسمى، ففي ضمن المسمى أن يكون الإنسان حيوانا وأن يكون ناطقا، في تعريفه الإنسان حيوان ناطق، فجزءه أن يكون حيوانا، فدل عليه بدلالة التضمن، هو مشتمل عليه، مشتمل على أن يكون حيوانا وعلى أن يكون مع ذلك ناطقا، فهذا جزء وهذا جزء ومجموعهما يساوي الإنسان، فإذا دل على جزء معناه سميت الدلالة دلالة التضمن، وإذا دلت على لازم لمسماه من الخارج تسمى دلالة الالتزام. هي ثلاث الدلالات، دلالة اللفظ على لازم المسمى، يعني معلوم أن الإنسان قال عنه أيضا إن من لوازمه أن يكون ضاحكا أو كاتبا، بمعنى أنه قابل لصنعة الكتاب، فهذا مميز له صفة، فأنت إذا قلت إنسان فيلزم من أن يكون إنسانا أن يكون ضاحكا، فدل على الضحك صفة له من قبيل الالتزام لا من قبيل أنه جزء ما دل عليه اللفظ، ولا أنه ما دل عليه اللفظ انطباقا. الله المستعان. دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، دلالة اللفظ على المسمى انطباقا مثل الأربعة تدل على ما وضعت له، هذه اللفظة أربعة مثلا تدل على ما وضعت له، يعني أربعة أشياء، هذه أربعة، هذه دلت بانطباق اسم على مسمى ووضعت في أصل اللغة لذلك للدلالة على ذلك، ولكنها تدل على الواحد لأنه متضمن في الأربعة بدلالة التضمن، وتدل على الاثنين وتدل على الثلاثة، فإذا قلت وتدل على الأربعة نقول تضمن، أم مطابقة؟ مطابقة، فإذا تدل على الأربعة على هذا العدد بدلالة المطابقة، هذه دلالة مطابقة تدل على ما وضع له اللفظ في أصل الوضع اللغوي، وضعت الأربعة لفظا في أصل اللغة للدلالة على هذا العدد، فهذه دلالة مطابقة تطابق، ولكنها تدل على الواحد لأنه داخل في الأربعة، وتدل على الاثنين وتدل على الثلاثة بدلالة التضمن، وتدل على الزوجية بدلالة الالتزام، لأنه لا يوجد أربعة أشياء يقال لها وتر، لابد أن تكون زوجية، فتدل على الزوجية بدلالة الالتزام. نعود، الأسماء الحسنى دلالتها على ذات الله تبارك وتعالى وصفاته تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام، مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله تبارك وتعالى دلالة مطابقة، وعلى ذات الله تبارك وتعالى الموصوفة بالخلق بالمطابقة، الخالق يدل على ذات الله تبارك وتعالى وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن. الخالق ذات موصوفة بالخلق، فذات ووصف بالخلق، فالذات الموصوفة بالخلق الخالق، هذه دلالة مطابقة. ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بدلالة التضمن. ويدل على، لأنه لكي يكون خالقا لابد أن يكون قادرا، ولابد أن يكون مريدا، ولابد أن يكون عالما، فتدل على العلم والقدرة والإرادة بدلالة الالتزام، لأنه يلزم من أن يكون خالقا أن يكون عالما وأن يكون حكيما وأن يكون مريدا، أليس كذلك؟ بلى. فانظر إلى هذا الاستدلال. اللهم نسألك أن ترحم علماءنا يا رب العالمين. ولهذا لما ذكر الله رب العالمين خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. دلالة الالتزام هذه مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى وتفقه فيه ووفقه الله تبارك وتعالى فهما للتلازم، فحينئذ يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. كما ترى ها هنا الخالق يدل على ذات موصوفة بصفة الخلق مطابقة، وعلى الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بدلالة تضمن. أين الدلالة على صفة العلم وصفة القدرة وصفة الحكمة وصفة الإرادة؟ أين هنا؟ بالالتزام. فإذا ما فهمنا هذا فهما جيدا وفقنا الله تبارك وتعالى لاستنباط كثير من المسائل من الدليل الواحد. هذه هي القاعدة. ولكن هنالك ما يلحق بها مما ليس بداخل فيها حتما، اللازم من قول الله تبارك وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا صح أن يكون لازما فهو حق. لازم القول هل يكون قولا أو لا يقول؟ لأن يمكن أن يقولك إنسان شيئا أنت لم تقل، ولازم من قولك ولكن أنت لم تقصده. ولذلك لا نكذب على خلق الله، فنقول يلزم من قوله أن يقول كذا، ومن أدراك؟ ستبحث هذه المسألة إن شاء الله تبارك وتعالى. لازم القول هل يعد قولا أو لا يعد؟ لازم القول من قول الله تبارك وتعالى، يعني اللازم من قول الله جل وعلا ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا صح أن يكون لازما فهو حق. إذا صح أن يكون لازما، وأما أن يأتي الإنسان بلازم ليس بلازم ولا يصح أن يكون لازما، فهذا من كيسه من بنات أفكاره. وأما إذا صح أن يكون اللازم لازما من كلام الله أو من كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حق، ولازم الحق حق لأن كلام الله حق وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولأن الله تبارك وتعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. ما دام الكلام هو كلام الله فالله رب العالمين عالم بما يكون من لازم كلامه. الله رب العالمين عالم بما يكون من لازم كلام، وكلامه حق فلازم كلامه حق، وكذلك لازم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما هذا وحده ما يتعلق بكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فله ثلاث حالات. الأولى أن يذكر للقائل اللازم الذي يلزم من قوله ويلتزم به القائل، يعني يلزم من كلامه لازم فيذكر له، يقول يلزم من كلامك كذا وكذا، فيقول نعم وأنا أقر، فحينئذ يكون من كلامه. مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها، يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، يقصد بالصفات الفعلية الضحك والمجيء والنزول، هذه تسمى بالصفات الفعلية، وهي التي يقول العلماء في تعريفها أنها ما يتعلق بالمشيئة، إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ لم يفعلها. فهذه الصفات الفعلية إذا قال إنسان ينفيها لمن يثبتها، لمن يثبته، يعني أنت تقول أنا أثبت الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة من الضحك والإتيان والنزول وغير ذلك من الصفات الفعلية، تقول أنا أثبتها، فيقول لك من ينفيها يلزم من كلامك أن يكون من أفعاله جلت قدرته ما هو حادث، فهل أنت ممن يلتزم بهذا اللازم أم ممن لا يريده؟ فتقول نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاذ لأقواله وأفعاله. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال سبحانه ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه، هذه الحالة الأولى في لازم القول لمن سوى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يذكر له اللازم فيلتزم، والاعتراف سيد الأدلة، يذكر له اللازم وقال له يلزم من قولك كذا فهل تلتزم؟ يقول ألتزم فلتلتزم. الحال الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين القول، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تبارك وتعالى مشابها للخلق في صفاته، فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقا حتى يمكن ما ألزمت به من قولك. يعني الذي يثبت الصفات يقول له الذي ينفي الصفات يلزم أن يكون الله تبارك وتعالى مشابها لخلقه على حسب الوصف بالصفة، فيقول له المثبت لا يلزم. أين هو هذا اللازم الذي تقول لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه، مضافة إليه هو، والصفة على قدر الذات الموصوفة بها، فهي لم تذكر يعني الصفات مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تبارك وتعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته. يعني يقول الذي يثبت الصفات لمن ينفي الصفات تثبت لله ذاتا، إذا قال لا فهذا يودع في مستشفى المجاذيب، هذا يودع في البيمارستان، أفلت من وراء أسواره إذا لم يثبت لله ذاته. وأما إذا قال نعم أثبت لله ذاته فأنت تقول وللمخلوقات ذوات، فأنت فرقت بين ذات الرب جل وعلا وذوات المخلوقين وكذلك الصفات، فإذا أثبتت لله ذاتا مغايرة لذوات المخلوقين فلتثبت لله صفات مغايرة لصفات المخلوقين. فأي شيء؟ حكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر، أن يذكر له فيلتزمه ويقر به، وأن يذكر له فينكره ويدفعه. الحالة الثالثة وهي التي فيها الظلم البين لكثير من خلق الله أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، يكون من القول من الكلام لازم ولكن مسكوت عنه، لا ندري أيريده من قال هذا الكلام أم لم يرده، فحينئذ حكمه ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له ألا يلتزم به أو يمنع التلازم كما مر، يحتمل أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، فإذا كان اللازم مسكوتا عنه فحينئذ لا ينسب إلى قائله، لأنه ربما لم يعنه ولم يرده، وربما لو ذكر له أقره، فالاحتمالان متدافعان، ربما لو ذكر له أقره أو أنكره هو مسكوت عنه، وأيضا لعله لو ذكر له لازم قوله ببطلانه لتنصل منه. ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول، لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول، وإنما دل عليه ظاهر اللفظ. أما ما يدل عليه من لازم من غير أن يكون مصرحا به أو مدفوعا في وجهه، فحينئذ لابد من أن لا يقال ها هنا إن اللازم لازم، وإنما لورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله، لازم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل، لا سيما مع قرب التلازم. هذه شبهة. إذا قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله، هذا اللازم لازم من قوله، لازم أن يكون قولا له لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم، قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. وكم ظلم أهل السنة بسبب عد لازم القول قولا، ويكون اللازم أصلا باطلا. فإذا أثبت أهل السنة نزول الرب جل وعلا في الثلث الأخير من الليل، يقولون إن من لوازم النزول أن يكون جسما، ومن لوازم الحركة أن يكون حالا، ومن لوازم ولازم، فأنتم مجسمة، وأنتم ممن يقول بالتجسيم والتمثيل وغير ذلك من تلك الترهات، وهذا لازم فاسد كما رأيت. القاعدة الخامسة من قواعد الأسماء الحسنى أن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. توقيفية بمعنى أنها موقوفة على ما ورد من نصوص الكتاب والسنة الصحيحة، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص منها، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فيجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا سمى الإنسان ربه تبارك وتعالى باسم لم يسمي الله به نفسه في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا قول على الله بلا علم، لأن تسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. وأما أن يقول بعضهم من أهل الخبل والفنان الأعظم الذي لونت ريشته وأبدعت هذه الألوان التي يزخر بها الكون، أو المهندس الأكبر الذي رفع السماء بلا عمد، غير ذلك من تلك الترهات، فهذه إساءة إلى رب الأرض والسماوات. فأسماؤه تبارك وتعالى توقيفية، أسماؤه جل وعلا توقيفية، نقف فيها عند حدود النص، لا نسمي ربنا إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. القاعدة السادسة أن أسماء الله تبارك وتعالى غير محصورة بعدد معين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم من رواية ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك فالذي استأثر الله تبارك وتعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به. فهذا دلالة على أن أسماء الله تبارك وتعالى غير محصورة بعدد معين، بل إنه لا يعلمها إلا الله. يقول الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما علمه ما لم يكن يعلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك فلا يعلمه إلا أنت. فهذا دلالة على أن أسماء الله تبارك وتعالى غير محصورة بعدد معين. فيقول قائل: فماذا يقال في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق على صحته: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة؟ فهل هذا يدل على الحصر أو لا يدل؟ هذا لا يدل على حصر الأسماء الحسنى بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله 99 اسم فتكون أسماء الله تبارك وتعالى محصورة في هذا العدد. إن أسماء الله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، ولكن ليس هذا هو لفظ الحديث. لفظ الحديث إن لله 99 اسما تتعلق بأي شيء؟ 100 إلا واحدا من أحصاها، فله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة، يعني من أسمائه التي لا يعلمها إلا هو 99 اسم من أحصاها دخل الجنة. هذا هو المعنى الظاهر المكشوف كما ترى، ويدل على ذلك أيضا: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، ولهذا فيكون قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبله وليست مستقلة. ونظير هذا أن تقول: عندي 100 درهم أعددتها للصدق، تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدق، فهذا لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدق، وإنما ذهبت إلى عرض مالك فاستخرجت منه 100 درهم فأعددتها للصدق، فهذا هو المعد من مالك من دراهمك للصدق. لله تبارك وتعالى 99 اسما، هذه من أحصاها دخل الجنة من مجموع أسمائه التي لا يعلمها إلا الله. فمن مجموع الأسماء الحسنى 99 اسم من أحصاها دخل الجنة، الله المستعان. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تعيين الأسماء 99 حديث، والحديث المروي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تعيينها فيه ضعف. الحديث المروي في التعيين الذي أصبح، والحمد لله أنه حديث ضعيف، وإن كانت الأسماء في جملتها هي من أسماء الله تبارك وتعالى، أنهم أصبحوا يأتون به في الأفراح، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعيين هذه الأسماء. الحديث المروي في تعيينها حديث ضعيف كما هو معروف، رواه الترمذي وابن حبان والحاكم والبغوي، وفيه بعض العلل، منها أن الوليد بن مسلم ممن دار عليه الحديث في جملة أسانيده، والوليد بن مسلم كما هو معلوم موصوف موصوم بتدليس التسوية، هو أن يأتي إلى الإسناد يروي فيه ثقة عن ضعيف عن ثقة، ويكون الثقة الأول قد سمع من الثقة الثاني، فيأتي الذي يدلس تسوية ليسقط الضعيف بين الثقتين ويسوي الإسناد صحيحة. وهو الذي قال فيه شعبة: هو شر من الزنا، وكان يقول إنه أن يزني أحب إليه من أن يدلس. تدليس التسوية لا تدليس الشيوخ، إنما تدليس التسوية خاصة، أنه شر ألوان التدليس، خيانة. ثقة يروي عن ضعيف عن ثقة، ويكون الثقة الأول قد سمع من الثقة الثاني، فيأتي الذي يدلس تسوية ليسقط الضعيف بين الثقتين، ثم يأتي بالإسناد هكذا مستويا ثقة عن ثقة، ويكون فحص هذا وكشفه عسيرا، لأن الثقة الأول سمع من الثقة الثاني. ولكن قيض الله رب العالمين لهذا الحديث العظيم جهابذة نقادة هم يستخرجون ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى من مجموع ابن قاسم: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. وقال قبل ذلك: إن الوليد ابن مسلم ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق الحديث. إذن هذه علة أخرى تلحق بهذا الحديث، وهي الإدراج، أنها من إدراج من إدخال بعض الرواة في الحديث وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا الحافظ ابن حجر ذاكرا بعض العلل الأخرى من الاضطراب وكذلك الاختلاف في الحديث، قال رحمه الله: ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف في الحديث والاضطراب فيه وتدليس الوليد واحتمال الإدراج أيضا، إن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من كلام بعض الشيوخ. ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف في هذا التعيين، وروي عنهم في ذلك أنواع. جمع الشيخ صالح رحمة الله عليه 99 اسما مما ظهر له من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان في نفسه من بعضها شيء، فما جمعه من كتاب الله تبارك وتعالى: الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول والآخر والظاهر والباطن البارئ البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي، وفي نفسه منها شيء: الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب. فهذه 81 اسما من كتاب الله، وأما من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد استخرج: الجميل الجواد الحكم الحي الرب الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان الوتر. فهذه 99 اسما من أسماء الله تبارك وتعالى استخرجها الشيخ عليه الرحمة من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما اسم الجميل فاستخرجه من رواية مسلم: إن الله جميل يحب الجمال. أما الجواد: إن الله جواد يحب الجود، فاستخرجها أيضا منه، وإن كان في بعض روايات هذا الحديث ضعف. وأما اسمه تعالى الحكم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. وأما الحيي: إن الله حيي كريم، إن الله حي كريم إذا رفع العبد إليه يديه يستحيي أن يردهما صفرا. وأما الرب فأحاديث كثيرة جدا: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. وأما الرفيق: إن الله رفيق يحب الرفق. وأما السبوح: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وأما السيد: السيد الله تبارك وتعالى. وأما الشافي: اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء. وأما الطيب: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأما القابض الباسط: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق. وأيضا المقدم المؤخر. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، إلى قوله صلى الله عليه وسلم: أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وأما المحسن، إن الله عز وجل محسن يحب الإحسان، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وأما اسمه تعالى المعطي، فالله المعطي وأنا القاسم، هذا في بعض روايات الحديث. وأما العاطي فليس من أسماء الله تبارك وتعالى، بل إن العاطي هو الظبي الذي يمد عنقه لكي يتحصل على أوراق الشجر. وأما المنان، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنان بديع السماوات والأرض. وأما الوتر فلله 99 اسما من حفظها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر. فاختار الشيخ رحمة الله عليه بالتتبع 81 اسما في كتاب الله تبارك وتعالى، و18 اسما في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي، لأنه إنما ورد مقيدا في قول إبراهيم: إنه كان بي حفيا، وكذلك المحسن، لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني، وقد ذكره شيخ الإسلام في الأسماء والرواية ثابتة. ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل مالك الملك ذي الجلال والإكرام. القاعدة 7 والأخيرة من قواعد الأسماء الحسنى التي جمعها الإمام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، فهي: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، والإلحاد أي الميل في أسماء الله تبارك وتعالى عما يجب لله فيها أنواع: الأول أن ينكر شيئا منها، أي من الأسماء الحسنى أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيره، وإنما كان ذلك إلحادا، يعني ميلا عن الجادة وبعدا عن الصواب، لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب لله فيه، فهذا إلحاد، فينكر شيئا من الأسماء أو ينكر ما دلت عليه الأسماء من الصفات، فيقول: هو عليم بغير علم، حكيم بغير حكمة، إلى آخر هذا الخبط الذي تأباه العقول السليمة. وأما النوع الثاني من أنواع الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى، فأن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها هذا الملحد دالة عليه، وحينئذ فقد مال بها عما يجب لله تبارك وتعالى فيه. النوع الثالث من أنواع الإلحاد في الأسماء الحسنى أن يسمي الله تبارك وتعالى بما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له سبحانه بالآب، وتسمية الفلاسفة إياه بالعلة الفاعلة، وتسمية الحمقى والموفقين له سبحانه وتعالى بالمهندس الأعظم أو الفنان الأكبر إلى غير ذلك، وذلك لأن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه ميل بها، وهذا هو معنى الإلحاد، ميل بها عما يجب لله فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها هي باطلة في ذاتها، أنها لا تدل على معنى فيه من الحسن ما يلحقها بالله جل وعلا. النوع الرابع من أنواع الإلحاد هو أن يشتق من أسماء الله تبارك وتعالى أسماء للأصنام، كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين، فسموا بها أصنامه، وذلك لأن أسماء الله تبارك وتعالى مختصة به، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأما هؤلاء فإنهم اشتقوا من العزيز العزة ومن الإله اللات على أحد القولين، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، ويقول جلت قدرته: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. فكما اختص سبحانه بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له من في السماوات ومن في الأرض، فكذلك هو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب له فيها. قد يكون هذا شركا أو كفرا على حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. القاعدة السابعة: الإلحاد في أسمائه تعالى والميل بها عما يجب لله فيها. وأما القاعدة السادسة هي أن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية يتوقف فيها عند حدود ما جاء به النص الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا وسنة. وأيضا أن الأسماء الحسنى ليست محصورة بتسعة وتسعين اسما، وإنما الذي حصرها هنا عددا إنما هو الذي من أحصاه دخل الجنة، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأسماء الحسنى تدل على ذات الله تبارك وتعالى وعلى صفاته، تدل على الذات وعلى الصفات بالمطابقة والتضمن والالتزام. وأسماء الله تبارك وتعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: ثبوت الاسم لله عز وجل، وثبوت الصفة التي يدل عليها الاسم، وثبوت الحكم والمقتضى. وإذا كان الاسم لا يدل على وصف متعد فإنه يدل على ثبوت الاسم لله وعلى ثبوت الصفة التي تضمنها الاسم لله رب العالمين. وأسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار الدلالة على الذات، وحينئذ تكون مترادفة، وأوصاف وصفات باعتبار ما تعلق بها من المعاني، وحينئذ تكون متباينة. فالسميع والبصير من حيث الدلالة على الذات شيء واحد، وأما السميع مما تعلق به من صفة السمع فهو سوى البصير مما تعلق به من صفة البصر. ثم القاعدة الأولى الجليلة فهي أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، والحمد لله رب العالمين.